أتتركون في وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين أتأتون الذكران من العالمين تكونوا من المخسرين. المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين علماء بني إسرائيل

في الآخرة هم الأخسرون. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة. عاقبة المفسدين. ولقد صالحا ترضاه.

طرفك فلم قال قائركم عند الله وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. بل أنت